طب ايه صفات الانبياء؟ ايه صفات الانبياء؟ واحد انه بشر. طب ما كانش ينفع انه يكون ملك؟ ليه؟ بس لما يقول للناس يا جماعه خليكم كونوا صادقين زيي، هنقول له اصل انت ملك. لما يقول يا جماعه خليكم كده عفوا عن الحرام زيي، هنقول له اصل انت ملك. انما كان لازم يكون بشر. عشان كده الامر الثاني، الملائكه لها صفات تختلف تماما عنا. يعني احنا يصعب علينا احنا حد فينا بيرى الملائكه؟ صعب لنا جدا احنا. فاول صفه من صفات الملائكه انهم بشر. اثنين، خير الناس نسبا. ربنا كان لما بيرسل نبي او رسول بيرسله في خير نسب قومه. عارفين ليه؟ اصل لو كان من عوام الناس كان هيقولوا ايه؟ ده واحد متطلع للكرسي. فلازم يكون من خير الناس اصلا، كده كده قائد اصلا. ثلاثه، انه حر مش عبد. انه يكون حر مش عبد. اربعه، ان يكون ذكر مش انثى. في نبي انثى لازم يكون ايه؟ ليه؟ واحد، الرساله بتقتضي الاشتهار بين الناس، تقتضي مخاطبه الرجال ومخاطبه النساء، تقتضي مقابله الناس في السر وفي الجهر. تخيلوا بقى النهارده النبي خد 3 سنوات في السر، صح؟ بيلف على الناس في بيوتها وبيروح هنا وبيتقابل معاهم. تخيلوا لو كان الرسول وحده، كان اول حاجه قالوا عليها ايه؟ ده بتقابل الرجاله سرا، فلا تصلح المراه الا ان تكون نبي. ليه كمان؟ قالوا كمان ان المراه يطرا عليها امور تمنعها اصلا من تمنعها وتعطلها عن كثير من الوظائف، زي الحيض، زي النفاس، زي الولاده، هتعطلها كتير جدا عن الاعمال. ثلاثه، إن الرسالة تقتضي قوامة هذا الرسول على أمته، على قومه، على شعبه، على الأمة اللي مبعوث لها، فإزاي تكون قوامة دي لامرأة وهي لا تصلح أصلا للقيادة. أربعة، إن الكمال في الصفات الخلقية والأخلاق، معذرة، إن المرأة بيطرأ عليها أشياء يجعلها تمنعها من القيادة، زي العاطفة. المرأة عاطفتها زيادة قوي، دي حاجة تمنعها أبدا من القيادة. خمسة، من صفات الملائكة، من صفات الرسل، إن هم يكون عندهم كمال في الأخلاق، كمال يعني في الخلق والخلق. إن شاء الله مفيش نبي أعرج، مفيش نبي أكتع، مفيش نبي أعمى. فده الكمال الخلقي والكمال الخلقي، إن يكون على قدر عالي جدا جدا جدا من الأخلاق. في أمور الأنبياء تفردوا بها، على رأسها الوحي. اثنين، ان الانبياء لما بيناموا تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم، قلوبهم ما تنامش. ثلاثة، لا تأكل الارض اجسادهم، لا تأكل الارض اجسادهم، ان الله حرم الارض ان تأكل اجساد الايه؟ الانبياء. خمسة، اربعة، انهم احياء في قبورهم، حياة خاصة بهم. ستة او خمسة، انهم يخيرون عند موتهم بين البقاء في الدنيا وبين الحياة. وكل الأنبياء بيختاروا أنهم يقربوا من ربنا سبحانه وتعالى. ستة، العصمة. الأنبياء معصومون من الخطأ والزلل في الكبائر، أما الصغائر فإذا وقع من نبي الأنبياء صغيرة من الصغائر فإن الله سبحانه وتعالى يعاتبه فيها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عن عبد الله بن مكتوم فعاتبه الله بسورة عبسة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم خير في أسر بدر، يقتل ولا يأسر؟ فأسر، فربنا عاتبه في ذلك. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. طبعا نؤمن برضو في الأنبياء، أن في تفاضل بين الأنبياء، تلك الرسل ها فضلنا بعضهم على بعض. فأفضل الرسل، أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق الخمسة أولو العزم، وأفضل الخمسة سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد، وأفضلهما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.